بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري أمير المؤمنين في الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم البخاري من الأسماء البارزة في العالم الإسلامي، فإذا أطلق هذا الاسم بصدد الحديث عن الكتب انصرف إلى صحيح البخاري. وإذا ذكر البخاري في مجال التراث الإسلامي لم يفهم منه غير مؤلفه صحيح البخاري. وبالرغم من أن البخارى التي ينتسب إليها الإمام البخاري أخرجت أعلاما في الحديث النبوي وعلومه بخاصة. والبخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. والبخاري قيل له الجعفي لأن أبا جده وهو المغيرة أسلم على يدي اليمان الجعفي والي بخارى. ذكر محمد ابن أبي حاتم قال: قلت لأبي عبد الله البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قال البخاري: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت: كم كان سنك؟ فقال البخاري: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وهو من أهل الحديث، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: روى سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف يا غلام؟ قلت: هو الزبير ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال لي: صدقت. فقلت للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال البخاري: ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب عبد الله بن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بأمي وتخلفت في طلب الحديث. من هذه المقولة نستبين بداية البخاري في طلب الحديث النبوي، وهو أنه كان متهيئا له من صغره بما وهبه الله تعالى من صفاء الذهن وقوة الحفظ وتوفر الرغبة على التحصيل والدرس، فاستطاع أن يسبق أقرانه وأن يرتفع وهو حدث ناشئ إلى مستوى الطلاب الكبار، فاقتحم حلقات علماء الحديث وتردد على مجالس الرواية للسماع من الأعلام. ثم اختار أكرم المواطن على الله وأشدها ارتباطا بما ندب لتحمله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثر أن يجعل الحرمين الشريفين طليعة ما يتزود بالرواية عن شيوخه من بلاد المسلمين، فأقام بمكة ما أقام، ثم رحل إلى المدينة فمكث فيها نحو عام، حتى إذا استوفى حظا من السماع انطلق في رحلاته. وعن رحلاته هذه يقول البخاري: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة 2 مرات، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين، وكتبت عن 1080 نفسا ليس منهم إلا صاحب حديث. وهؤلاء هم في الأستاذية سواء من كان منهم فوق سنه أو مضاهين له أو أدنى منه، فهو لا يقيس المشيخة بالأعمار، ولكنه يقيسها بالعدالة والضبط ونزاهة الرواية وصحة المعتقد. ومتى اجتمعت هذه الصفات لراو تلمذ له وسمع وحدث عنه وكتب؟ يشير إلى هذا البخاري نفسه فيقول: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وهذه عبارة تعلمها من شيخه وأستاذه الإمام وكيع ابن الجراح. ولكن ماذا أفاد البخاري من هذا العدد الوفير من الشيوخ في شتى الأمصار الإسلامية؟ يروى عنه أنه قال: لو قيل لي تمنى لما قمت حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة. وهذا مقدار ما يحمله في باب الصلاة وحدها، فما عسى أن تكون جملة حفظه إذا انضم إليه ما يحفظه في سائر الأبواب. نستمع إلى البخاري في هذا حيث يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث، فإذا هو نحو 200,000 حديث. ولا عجب، فقد قال عن كتابه الجامع الصحيح: أخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حديث، وصنفته في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. لقد كانت شهرته بهذه الظاهرة النادرة في الحفظ تسبق مقدمه إلى الأمصار، وكان بسببها يتعرض لتجارب قاسية وامتحانات عسيرة فيجتازها بنجاح. يروي لنا الحافظ ابن عدي قصته في ذلك فيقول: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن البخاري قدم بغداد، فسمع به أهل الحديث فاجتمعوا له وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري. ولما حضر البخاري المجلس وفيه جمع كبير من أهل خراسان وبغداد، سأل الأول عن تلك الأحاديث فقال البخاري: لا أعرفها. ثم سأله الثاني والثالث والرابع، وهكذا حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، حتى أتى على تمام الأحاديث كلها، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك. فأقر الناس له بالحفظ وأذعن له بالفضل. يعلق الحافظ ابن حجر على هذه القصة فيقول: ليس العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. ويشير محمد ابن أبي حاتم الوراق إلى دأب البخاري في مدرسة الحديث فيقول: كان البخاري إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده لإشعال السراج، ثم ينظر في الأحاديث ثم يضع رأسه. فقلت له: إنك تتحمل أو إنك تحمل نفسك كل هذا ولا توقظني. قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. والبخاري مع ذلك لم يركن إلى حافظته القوية، ولم يطلق لها الأمان، فكان يداوم على النظر في الكتب التي نقلها عن أهل الحديث. يؤكد هذا رده على ابن أبي حاتم حين سأله عن دواء للحفظ، فقال البخاري له فيما قال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من تهمة الرجل لنفسه ومداومة النظر في الكتب. وما كان قيامه في الليلة الواحدة من 15 مرة إلى 20 مرة إلا ضربا من رياضة الحافظة، ونوعا من المراجعة عليها والاستيثاق منها. هذا هو البخاري الذي وهب حياته لخدمة الحديث النبوي ولجمعه وتصنيفه، وقد وفقه الله تعالى إلى هذا العمل من صغره. هذا هو البخاري في حافظته القوية وشخصيته الدؤوبة التي لا تعرف التعب. كل هذا يمثل جانبا واحدا من جوانب هذه الشخصية العظيمة التي وهبها الله للبخاري، وتبقى جوانب العمل الأخرى في ميدان خدمة الحديث النبوي، وهي تصنيفه للحديث والنظر في علومه ومعرفه والخبرة بنقد وتمييز سليمه من سقيمه. ترى فما الذي حققه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الميدان؟ وما رأي المحدثين فيه؟ بقي أن نعلم أن البخاري ولد يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شوال سنة 94 للهجرة في بخارة، وهي مدينة كبيرة من بلاد التركستان. وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 56 للهجرة في قرية من قرى سمرقند، وكان له أقرباء بها فنزل عندهم، وفي ليلة من الليالي سمعه أحدهم يقول وقد فرغ من صلاة الليل: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى، وكان عمره 62 سنة. رحم الله البخاري، فقد كان بحق أمير المؤمنين في الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.